بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بالإخوة جميعا، ربنا يبارك فيكم. مرحبا بكم في غرفة اقرأ وارتقي للمتون العلمية. إن شاء الله في أولى الدروس رواية قراءة عاصم بروايتي شعبة وحفص، اليوم الموقف 30 من صفر 1436 22/12/2014 الدرس الأول. أحب أرحب بكم جميعا في هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما يا رب العالمين. أحب أتكلم الأول ليه اخترنا قراءة عاصم. لأن قراءة عاصم وبالأخص رواية حفص هي الرواية الآن التي هي يعني أكثر جوعا وأكثر انتشارا بين كل القراءات وكل الروايات في العالم كله. وكتب الله سبحانه وتعالى هذه الرواية أنها تمتد في الأفاق، يعني شرق الأرض وغربها، في كل أنحاء الأرض، يعني من دون باقي الروايات في هذا العصر الحديث. يعني على ما أذكر من تاريخ القراءات أن قراءة عاصم لم تكن مش يعني هي قراءة متواترة وصحيحة طبعا، لكن يعني انتشارها لم يكن انتشار مثل هذا الانتشار في هذا الوقت يعني، لكن كانت منتشرة قديما في كوفة وربما بغداد وهكذا. كانت قراءة ورش في مصر قرابة 200 أو 300 سنة، ثم بدأت رواية الدوري في مصر كذلك حوالي 700 سنة تقريبا، وفي أكثر البلاد الأفريقية كان في رواية الدوري ما زالت موجودة في بعض الأماكن. رواية ورشي وكذلك موجودة في المغرب، في رواية السوسي موجودة قليلا. يعني أكثر القراءات الحالية الموجودة هي قراءة عاصم. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول منها يعني يرجع، قيل يعني يرجع لأسباب تاريخية، وهو أن الخليفة العثماني فرض على الناس في وقته أن يقرأوا بقراءة عاصم. الخليفة العثماني بيقرأ بقراءة حفص، وهو فرض على الناس أن يقرأوا بقراءة حفص، وبذلك بدأت أكثر البلاد التابعة للخليفة العثماني تقرأ بقراءة حفص. البلاد التي كانت تحت الاحتلال يعني لم طبعا تستجب لهذا القرار، لم تكن أصلا تحت الخليفة العثمانية، فظلت على قراءتها التي هي تقرأ بها. كانت مصر تحت الحكم العثماني تقريبا، المغرب كانت تحت الحكم الفرنسي، وليبيا كانت تحت الحكم الإيطالي. يعني بدأت القراءة دي ايه، هل من ذاك من هذه الفترة او من قبلها، يعني ربما في هذه الحدود بدأت تنتشر رواية حفص قريبا جدا، من منذ عهد قريب يعني، ليست من بعيد. كذلك يعني في الفترة الحالية يعني خدمت رواية حفص خدمة لم تخدم مثلها باقي القراءات، يعني في التسجيل القرآني وفي رسم المصحف وأكثر المصاحف التي تطبع الآن يعني مطبوعة رواية حفص، وأكثر المصاحف التي تسجل كذلك تسجل برواية حفص. كذلك المساجد الثلاثة الكبرى، المسجد النبوي، الحرم المكي، المسجد الأقصى وهكذا، أكثر المساجد الكبيرة تقرأ الآن برواية حفص. بخلاف بقى ليه وجود الإنترنت والتكنولوجيا والكلام ده هوتي عمل ذيوع شديد جدا لهذه الرواية، حتى أنك تجد الآن أكثر الإخوة الذين يقرؤون برواية ورش يقرؤون برواية حفص، بينما تجد أن النادر جدا من الذين يقرؤون بقراءة حفص أو برواياته يعني هم يقرؤون برواية ورش. عشان كده انا قلنا برضو نسهل هذه الرواية الاخوة اللي ما يعرفوش كثيرا عن هذه الرواية، وللاخوة اللي بيقرأوا برواية حفص هنضيف لهم اضافة شعبة عشان برضو يبقى في دورة فيها افادة. شعبة وحفص، الخلاف بين حفص وشعبة خلاف بسيط جدا، 520 كلمة بس، سهلين يعني، يعني الخلاف مش كبير، كلمات معدودات في كل ربع كده ممكن تلقى كلمة كلمتين هما 240 ربع، لو ضربناهم في كلمتين يبقى 520. فهي الكلمات ليست كثيرة بين حفص وشعبة، وندرسها مع بعض إن شاء الله. قراءة طبعا قراءة عاصم مبنية على تحقيق الهمزات، وكذلك مبنية على إظهار الحروف. فالإظهار مع التحقيق بيدي قوة في النطق، لأن تبقى أصعب طبعا، يعني تحتاج إلى جهد أكتر في القراءة، مش جهد كبير يعني، ولكن معروف أن الإدغام السوسي مثلا له الإدغام، وده هو فائدة التسهيل. فالذين يقرؤون بالتحقيق طبعا بيحتاجوا إلى إيه؟ جهد أكتر في تحقيق الحروف. كذلك التسهيل الهمزة سببها التخفيف يعني. لكن حفص من وعاصم بيقرؤون بالإيه؟ بتحقيق أكثر الهمزات، عشان كده قراءتهم تحتاج إلى جهد في إخراج الهمزات. الدورة بتاعتنا مش طويلة، هتبقى إن شاء الله يعني أوقاتها قصيرة جدا، ووصول عاصم يعني لن تجد فيها كثير من الأبواب، أبوابها معدودات، وهتاخذ إن شاء الله من الوقت قصير جدا. فحرص معنا على حضور الدورة في هذه الأيام المعدودات، وإن شاء الله بتقبل منا ومنك. هنعمل حصة للتطبيق في يوم الخميس إن شاء الله، وكذلك ممكن يعني ربنا وفقنا يبقى يوم الأربعاء معاه، يعني يوم الأربعاء والخميس أنا نجيب صفحات من القرآن ونقرأها بقراءة إيه؟ عاصم. بنقدم شعبة في الأول على أساس أن الإمام الشاطبي إيه؟ هو الذي قدمه في الترتيب، وبعدها بنعطف عليه إيه؟ قراءة حفص. فتبقى إذا كان وجد كلمتين يعني كلمة فيها قراءتين، بنبدأ الأول بشعبة ثم حفص. وأخوكم إن شاء الله يقرأ لكم يعني الصفحة والصفحتين اللي نقرأهم بقراءة حفص أولا، ونطلب من الإخوة أنهم يطبقوا معنا. التطبيق يبقى متدرج شيئا فشيئا، يعني هنبدأ مثلا الأول إذا أخذنا باب البسملة يبقى التطبيق على البسملة فقط، إذا أخذنا باب المد يبقى كل كلامنا يبقى مقتصر على المد، وهكذا. أطلب من الإخوة يعني أن يكونوا حاضرين معنا، أن هم يعني يشاركوا معنا يبقى في تفاعل، وفي الموجودين معنا حاليا متفاعلين إن شاء الله، موجودين جميعا كله موجود ولا في حد مبتعد؟ طب اللي موجود يكتب السلام عليكم عشان اشوفه كده. فين؟ شوف كده برضو يعني ما زال التفاعل لسه ضعيف، في البعض مش موجود اصلا. فنطلب من الإخوة جميعا أنهم إن شاء الله يكونوا إيه؟ متفاعلين معنا وموجودين، ويشاركوا معنا كده بأقوالهم وأراهم والإجابة على الأسئلة. يعني هنعمل في حضور للدورة، بيتاخد كل حصة بيسجل، واللي حضر بيسجل اسمه، واللي متغيب بنعرفه. والواجبات هنكتبها لكم إن شاء الله على المنتدى، يا ريت يبقى طالع عنوان المنتدى يا إخواننا كده تذكرونا بيه، يعني بنعمل لكم واجبات وحضراتكم إن شاء الله تجاوبوا عليها. الحضور مهم جدا والواجبات، وبنحط عليها درجة في آخر الدورة يعني إن شاء الله. نبدأ الأول يعني أول حاجة إن احنا نعرف العاصم، نتكلم عنه، نتكلم عن الإمام حفص، ونتكلم عن الإمام شعبة. الإمام عاصم وحفص وشعبة، المفروض نقدم شعبة بقى، يبقى كل كلامنا على شعبة في الأول، على أساس إن إيه؟ إن احنا نخلي شعبة دايما هو المقدم، مش لأنه أتقن ولا شيء، ولكن يعني نمشي بالترتيب اللي اتفقنا عليه. يعني نقدم شعبة أولا لأن الإمام الشاطبي قدمه في الترتيب، ويعني اتخذناها سنة يعني، ولكن لا حرج أبدا في تقديم أحد الروايين على الآخر. الإمام عاصم اسمه عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي. الأسدي طبعا من قبيل بني أسد، والكوفي كان يسكن الكوفة. عاصم بن أبي النجود، وفي ناس بتقول عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن بهدلة. وكلمة ابن بهدلة دي قيل اسم أمه يعني، قيل ان اسم أمه بهدلة، وعاصم ابن بهدلة يعني ينسب لأبيه وينسب لأمه. كنيته أبو بكر، يبقى أبو بكر عاصم ابن أبي النجود. أما مولده يعني فمش محدد بالضبط يعني متى ولد، ولكن وفاته قيل آخر عام 127، وفاته توفي آخر عام 127 أو قيل أول 128، يعني في خلاف الأقوى فيها 127 والله أعلم بذلك يعني. أما الإمام حفص وحفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي كذلك، وكنيته أبو عمر، حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر، ولد سنة 90 وتوفي سنة 180 هجريا. يبقى كم سنة عاش؟ اكتبوا معايا كم سنة؟ مش حد بيكتب؟ ممنوع كتابة ولا ايه؟ ودفن بالسواء موعد، الله يفتح عليك. ومنعت اسم الكتابة؟ أبو محمد عاش 90 سنة. دفن بالسماوة، مهاجر بيقول دفن بالسماوة في اتجاه الشام، يبقى معنى كده ان الراجل ده كان ايه في بغداد ومات في السماوة، يعني كان ايه متجه في بعض اسفاره ولا حاجة ودفن هناك، يعني لم يموت بايه بالارض التي كان يعيش فيها. حفص بن سليمان بقى ده بغدادي كوفي، ولكنه اقرأ في الكوفة واقرأ في بغداد واقرأ في مكة كذلك. حفص شعبة بن عيشة، شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي النهشلي، شعبة بن عياش، وهذه أشهر أسماءه يعني، اختلفوا في أسماءه كثيرا ولكن أشهر هذه الأسماء شعبة، شعبة بن عياش، ويدعى أبو بكر كذلك. وبعدين عندنا كده اثنين أبو بكر، عاصم وشعبة، ولد سنة 95 هجرية وتوفي سنة 1193 ميلادي، 193 ميلادي. يبقى كم سنة عاش؟ ما شاء الله. أي صح صح صلاح الدين 98، ربي يبارك فيك. تمام، تسمع يا أخوانا. طيب يبقى عاش 98 سنة. الإمام عاصم يعني قرأ على شيخين كبيرين، أبو عبد الرحمن السلمي. عبد الرحمن السلمي دوا يعني من التابعين الكبار، معروفين من الذين قروا على عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. تمام، فسيدنا عبد الرحمن السلمي دوا كان من أئمة القراء المشهورين جدا، وكان هو الذي يعني علم الحسن والحسين كذلك، وكان من أقوال المشهورة أنه يعني روى عن سيدنا عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول عن عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان جالس في مجلسه يعلم الناس القراءة كام سنة؟ 40 سنة. وقال ما أجلسني هذا المجلس إلا هذا الحديث. فشيخه يعني شيخه كبير جدا. وشيخ عاصم كذلك برضه يعني يعد من كبار التابعين، من صغار التابعين، يعني عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين، وعاصم ابن ابي النجود من صغار التابعين، وليه حديث عن الصحابه مروية. زير بن حبيش ده الامام الجليل قرأ على عبد الله بن مسعود، وده برضه من ايه من اشهر القراء. يبقى شيوخه، يبقى كده عاصم سلسله عاصم معروفه، اسناد عاصم معروف عن عاصم، عن عبد الرحمن السلمي، عن مين؟ عن مين؟ يلا انا قلت شيوخه، شيوخ عبد الرحمن السلمي مين؟ عثمان وعلي بن مسعود. لا لا لا لا، شيوخ عبد الرحمن السلمي عثمان وعلي وابن مسعود، وفي قلنا قلنا زيد بن ثابت وبيد بن كعب. عبد الله بن عباس ماشي. الله يبارك فيك ام قصي. صحيح بكده ايه عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عباس وابي بن كعب. طيب وزير بن حبيش قرأ على اشهر ما قرأ عليه هو ايه عبد الله بن ايه ابن مسعود. يبقى كده عبد الرحمن السلمي قال على سيدنا عبد الله بن مسعود, وكذلك زير بن حبيش قرأ ايه على برضه سيدنا عبد الله بن مسعود. ولكن يعني زير بن حبيش متخصص جدا في قراءته عبد الله بن مسعود اكثر يعني. يبقى قراءة عاصم تنسب لعلي بن ابي طالب وتنسب لعبد الله بن مسعود. طيب حفص معروف شيوخه عاصم بن ابي النجود, يعد الشيخ الوحيد يعني ليه, روى بعض الحروف يعني ابو عمرو مثلا, ولكن شيخه الاول واقوى شيوخه عاصم بن ابي النجود. شعبة يعني قال لم اقرا الا على عاصم, شعبة قال كده, قال ما حدش علمني الا مين, الا عاصم بن ابي النجود, فشيوخه معدودين. طيب ليه تلامذة كثر زي تلامذة عاصم الأعمش وكثير كثير يعني, روى عنه أبو عمرو القارئ المشهور أبو عمرو بن العلاء, وروى عنه الخليل بن أحمد, وروى عنه الإمام حمزة القارئ المشهور كذلك, كل دول قرأ وروى عنه الإمام عاصم بعض الكلمات. اللي روى عن حفص تلامذته كثر منهم خلف الحداد وأبو شعيب وصالح القواز غير رواته, هنتكلم عن رواته دلوقتي, هتكلم عن الرواة الآخرين زي ايه عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح, دول اشهر رواة حفص ويعتبروا من تلامذته اكيد. شعبة لي له الكسائي واحمد بن حنبل من اشهر ايه تلامذته مع ايه الرواية بتاعته, هناخد الرواية بتاعته دلوقتي. يعني له يحيى بن آدم وله يحيى العليمي, دول أشهر تلامذة مين, تلامذة شعبة اللي هم الرواية بتاعته هناخدهم دلوقتي مع هؤلاء التلامذة الكسائي وأحمد بن حنبل. طيب لهم مكانة علمية عظيمة جدا. الإمام الشاطبي قال فأما أبو بكر وعاصم اسمه, يبقى اسمه إيه؟ اسمه عاصم ولقبه أو كنيته أبو بكر, فأول رواة شعبة, فشعبة راويه المبرز أفضل مبرز يعني برز من بين أقرانه, فيعد من أفضل قراء الذين رووا عن عاصم شعبة يعني. وفي بعض الناس تقول أوثق من روى عن عاصم شعبة, يعني في بعض الناس تقدم شعبة على حفص في الإتقان, فشعبة راويه المبرز أفضل, فجعله من أبرز من روى عن إيه عن عاصم. وذاك ابن عياش, يعني شعبة ده اسمه ابن إيه عياش أبو بكر الرضا. وما لا يمدح فيه الإمام الشاطبي يقول هو طبعا كنيته أبو بكر, وقال عنه الرضا أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا, وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وناس كثيرة جدا بتفضل الإمام حفص على شعبة في روايات عن إيه عن عاصم, وقيل أن الناس يعني كانت لا تقبل من قراءة عاصم إلا ما يروح حفص. ومعروف أن حفص أصلا يعني ربي في بيت عاصم في علاقة قرابة بينهم, يعني في علاقة حفص يدعى ربيب عاصم, ربيب عاصم يعني ربيب عاصم نعم يعني حفص اكثر ملازمة. يبقى حفص دوت اذا تربى في بيته, حفص ربي في بيت مين في عاصم انه ربيبه يعني ابن زوجته. ونشوف ما شاء الله يعني عاصم كده لم يبخل بعلمه على ابن زوجته, بل علمه احسن تعليم ما شاء الله. هنا حفص ربي في بيت عاصم, عشان كده قالوا انه يعني ايه الروايه الموثوق فيها عن عاصم هي روايه ايه روايه حفص. اما شعبه فهو ده الذي يعني قال ليس لي شيخ إلا مين؟ إلا عاصم فقط. كان يقرأ يعني هو راح عند الشيخ وكان يحفظه خمس آيات خمس آيات لحد ما ختم القرآن كله ولم يقرأ على غيره. عشان كده هو قال إن الرواية القوي قرأ عليه ثلاث ختمات، يعني ختم شعب على عاصم ثلاث ختمات ولم يقرأ على غيره. عشان كده وقت في بعض الناس تفضله. أنا قلنا في الشيوخ حفص مين؟ عاصم. وروى عن أبي عمرو، يعني في كلمة اختلفوا فيها، كلمة ضعف وضعف في سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف وخلقكم من ضعف. قيل إن أبو عمرو روى كلمة الضعف بالضم كده عن أبي عمرو ابن العلاء، قيل يعني. وبعض الناس بيقول إن رواها عن حفص عن عاصم، وإن هو إيه لم يروها يعني إسناده متصل بها بالضم يعني عن عاصم. وذلك في ناس بتقدم دائما الفتح، تقول الفتح هو رواية عاصم والضم رواية أبو عمرو، والبعض يقول لا فرق بينهم. يعني الإمام عاصم مكانته العلمية أنه كان شيخ الإقراء بالكوفة، شيخ الإقراء بالكوفة. طبعا شيخ الإقراء بالكوفة مش حاجة سهلة يعني، كوفة مدينة العلم. وبعدين خلف عبد الرحمن السلمي فيه، يعني الناس كان أكبر إمام في الكوفة كلها عبد الرحمن السلمي. بعدما توفي لم يأخذ القراءة إلا من قراءة مين؟ عاصم، وهو أحد القراء العشرة المعروفين. من أخوال يعني كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، كان هو صغير بيروح عند مين؟ سيدنا أبا عبد الرحمن السلمي. طبعا سيدنا حفص وجد فيه خلاف بين قراءته وقراءة شعبة، فقال أجد إيه؟ أجد شعبة يخالفني في بعض الكلمات. فسيدنا عاصم بيقول له إيه؟ ما كان من القراءة التي أقرأتك بها في القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. يبقى معنى كده أن قراءة سيدنا حفص عن عبد الرحمن السلمي عن علي. وما كان من القراءة بكما سيدنا عاصم، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. شوف الدقة بتاع سيدنا عاصم وزي كان بيقرأ قراءه بحسب ما ايه ما تعلم. فهو أقرأ حفص بما قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وأقرأ شعبة بما قرأ به على زر بن حبيش عن ابن مسعود. خلاص؟ سيدنا عاصم كان يعني من الناس القلائل جدا الذين جمعوا بين الفصاحة والتجويد والإتقان والتحرير، وكذلك كان أحسن الناس صوتا، يعني كان صوته في القراءة صوت رائع جدا، كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال أبو إسحاق السبيعي ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم، كان مشهور جدا في قراءته ما شاء الله. أما وفاته قالك شعبة بيروي وفاته كيف توفي عاصم، قال دخلت على عاصم، ده شعبة بيروي، وقد احتضر فجعلت أسمعه يردد هذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله، وهو يموت أخذ يردد هذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يعني هو مات وهو يقرأ القرآن، أو بلنا جميعا إن شاء الله ما يموت على طاع يعني أطلع عمركم وبقاءكم. فشوف سيدنا عاصم لما مات رحمه الله توفي وهو يقرأ القرآن، قال فجعلت أسمعه يردد هذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يحققها كأنه في الصلاة، يعني ما بيقرأها كده بثبات وبتؤدة وبتحقيق، يحققها كأنه في الصلاة، لأن تجويد القرآن صار فيه سجية. يعني هو قراءة القرآن فيه في عاصم سجية، فكان يحقق الحروف، وبتعرف معروف عاصم يحقق الهمزات، وحتى عند موته كل حرف يخرج من مخرجه وبيتقان، وهو يموت يحتضر كان يحققها تحقيقا. ومن أشهر ما قال الإمام عاصم من لم يحسن من العربية إلا وجها واحدا لم يحسن شيئا، من لم يحسن من العربية إلا وجها واحدا لم يحسن شيئا، كان رجل متعمق جدا في اللغة العربية. طيب الإمام حفص ربيب عاصم يعني قرأ على حفص الكثير جدا، قرأ حفص العاصم مرارا، وكان البعض كما قلنا يعدونه في القراءة أعلى من مين؟ أعلى من شعبة. والبعض الآخر يعد شعبة أقوى منه. طبعا أقرأ في الكوفة وبغداد ومكة، يعني كان يقرأ في الكوفة وانتقل إلى بغداد في الأوراق كذلك أقرأ فيها، وأقرأ في مكة، ولم يقبل الناس يعني من قراءة عاصم إلا ما إيه، إلا ما كان من قراءة حفص، لأن حفص معروف هو فكان دائما يقبلون قراءة إيه حفص ويأخذون بها، وانتشرت بين الناس. الإمام شعبة رحمه الله، وده كان رجل من أهل السنة ومدافع عن السنة دائما، وكان يعني قرأ على شعبة على عاصم 3 مرات كما أخبرتكم. تعلمت، يقول تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة فما أحسن غير قراءته. ما كانش يقرأ أي حاجة غير إيه؟ قراءة عاصم فقط. وكان إيه، تعلمت من عاصم 5 5 ولم أتعلم من غيره ولا قرأت على غيره، وقرأ عليه 3 سنين. وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يزبطون في قراءة عليك. بعض كثير من الناس كانت لا تأخذ بقراءة عاصم إلا بقراءة إيه، بقراءة شعب. ابن المبارك بيقول ما رأيت أحد أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. كان معروف يعني أنه رجل يحب السنة ويهاجم كل من يدعي خلق القرآن، يعني ما يسمع أن واحد يقول هذا القرآن مخلوق أن يهاجمه هجوما شديدا، فكان يدافع عن السنة. الإمام ابن الجزر يقول كان شعبة إماما عالما كبيرا عاملا حجة من كبار أئمة السنة، ولما حضرته الوفاة، دي قصة عجيبة جدا من قصة الوفاة يعني وروية عنه، لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيكي، انظري إلى تلك الزاوية، زاوية من زوايا البيت، فقد ختمت فيها 18,000 ختمة، يعني زاوية واحدة من البيت ختم فيها القرآن كم مرة؟ 18,000 ختمة. يا الله، صوت غير واضح، الصوت موجود. طيب نقول لما حضرته الوفاة طيب كده ان شاء الله كده راح صوت. جاءت أخته تبكيه فقال ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها 18,000 ختمة. طب 18,000 ختمة تاخد كم يوم على كده؟ يعني لو كل يوم ختمة يبقى انت عاوز 56 سنة لو كل يوم ختمة، فما شاء الله عليه، يعني كان مجتهد في الطاعة وفي العبادة. دي السلسلة بتاعتهم، شعبة حفص عن عاصم، وعاصم احنا قلنا سلسلة الفوق عن عبد الرحمن السلمي وزير ابن حبيش، عن الصحابة 5، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سلسلتهم بقى لأسفل، يعني شعبة قرأ على يحيى ابن، قرأ عليه من تلامذته يحيى ابن آدم ويحيى ايه العليمي. يحيى ابن آدم هو اللي هنقرأ بقراءة بروايتي، يعني إذا كنا هنقرأ مع بعض إن شاء الله هنقرأ بقراءة عاصم رواية شعبة من طريق يحيى بن آدم، من طريق شعبة السريفيني، يعني برواية شعبة السريفيني عن يحيى بن آدم عن شعبة عن عاصم. ده الإسناد إن شاء الله بتاع إيه؟ الإمام شعبة. لو أنت شفت تحت خالص الإمام الداني اللي هو شيخ شعبة، شيخ شاطبي يعني، قرأ على فارس بن أحمد. طبعا قراءة شعبة خدها من طريقين، قراءة شعبة يعني قرأ بها الإمام فارس بن أحمد على شيخين، شيخ الأوس والشيخ عبد الباقي بن الحسن، شيخ عبد الله بن الحسين، يعني هم كلاهما يوصل الشيخ شعيب الصريفيني. يبقى عبد الباقي بن الحسن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد عن يوسف بن يعقوب الواسطي عن شعيب الصريفيني. وقرأ فارس بن أحمد أيضا عبد الله بن الحسين عن أحمد القافلاني على إيه شعيب الصريفيني. كده عن يحيى بن إيه آدم عن شعبة. إذا كنا سنقرأ إن شاء الله برواية حفص، حفص له اثنين رواة مشهورين جدا، عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح، ومش إخوات يعني، عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح بس جت كلمة صباح كده معاهم، لكن هم أصلا مش إخوات يعني. خلاص. أما قراءة عبيد بن الصباح أشهر تلامذة الأشناني، وده ليه إيه الهاشمي وأبي طاهر. هنقرأ إحنا طبعا من قراءة إيه الهاشمي على الأشناني على عبيد، الرواية اللي إحنا نقرأ بيها يعني. والله لعله بالتشديد الباء، والله أعلم يعني. لو أنت شفت الشاطبي من تحت خالص الصورة من الأسفل كده، الشاطبي على الإمام البلنسي، على الإمام ابن النجاح، عن الإمام الداني، عن الإمام طاهر بن غلبون، عن الهاشمي، عن الأشناني، عن عبيد بن الصباح، عن حفص. ده الإسناد الإمام الشاطبي اللي احنا بنقرأ بيه من طريق الشاطبية. في طريق أبي طاهر، وفي طريق الفيل عن عمرو، وفي طريق الفيل زرعان عن عمرو. هنتكلم إن شاء الله هنعرج عليهم في إيه في خلال الدورة إن شاء الله كده يعني، في أحد دروس المادة ولا حاجة. يبقى كده الرواية عندنا أربعة: يحيى بن آدم عن شعبة، ويحيى العليمي عن شعبة، وعبيد بن الصباح عن حفص، وعمر بن الصباح عن حفص. أربع طرق هنقرأ احنا من طريق شعيب الصريفيني ومن طريق الهاشمي. خلاص يا مشايخ، وضحت إن شاء الله الجدول دوا. بس حابين ننبه يعني ما هو طريق الشاطبي، ننبه في المكان ده ما هو طريق الشاطبي، ان احنا نقرا عن طريق الهاشمي عن عبيد. هاشمي يعني ايه؟ عن عبيد. ومن شعبه قرات روايه شعبه نقرا من ايه طريق شعيب الصريفيني عن يحيى بن ايه يحيى بن ادم. يعني نخش على طول في المقصود من الدوره بقى سريعا. أنا قلنا هي دورة إن شاء الله سهلة. الاستعاذة، كل موجود معايا صح إن شاء الله؟ كل موجود معايا؟ اللي موجود يكتب السلام عليكم. جزاك الله خيرا، اتفضل يا شيخنا. انا بس مش عايز تكتب كلمة واحد، انا عايز اشوف هما بيكتبوا، بس بتظهر علامة الكتابة عندي ان هما بيكتبوا، فبعرف انهم صحيحين. بدل بيكتب حرف واحد انا عايز اكتب كلام كتير عشان اشوف العلامة بس. طيب، الاستعاذة، باب الاستعاذة. انا اركز دايما على مواضع الخلاف، يعني اركز دايما على مواضع الخلاف بين القراءات، ويخص بالذكر ورش وقالون وحفص. فاذا وجد خلاف بين الثلاثه ذكرناه، ان كان بقى قراءات الثلاثه متفقين ممكن لا نذكر الحكم اصلا، ان كنتوا اكيد عارفين احد ايه احد هذه الاوجه، فهيبقى وجه حفص مثله بالظبط او وجه شعبه. لا، عبيد ده الطريقه يا شيخ ايمن، عبيد ده الطريق الكبير معاه. يبقى الهاشمي هو الذي روى عن عبيد، خلاص، التلميذ هو اللي روى عن شيخه، عبيد ده تلميذ حفص، يبقى معنى كده هو ايه؟ الهاشمي عن لشناني عن حفص عن عبيد. تمام. طيب الاستعاذة يعني هي الالتجاء والتحصن لغة، اصطلاحا التجاء الله سبحانه وتعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم، وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب وحكمها ايه؟ حكمها ايه؟ الحاجات السهلة بقى انا سهل كنت تجاوب. طيب طبعا مستحب واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب، مستحب الراجح ومقصي، واجب وقيل مستحب عكستي، لا عكستي مستحب وقيل واجب، مش واجب وقيل مستحب، يعني على اساس ان احنا نفضل الاستحباب الاول. الشيخ ايمن يقول وبسمله، يا شيخ ايمن انا في الاستعاذه مش في البسمله. طيب واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب، الأشهر فعل إيه؟ الاستحباب. ألفاظها مشهورة جدا، كل واحد يكتب كده صيغة من صيغها، يعني صيغة الاستعاذة المشهورة أكثرها موجودة 8، قرأت لها 8 صيغ في كتاب الإضاءة لأصول القراءة شيخ الضباع، ذكر 8 صيغ للاستعاذة. فمثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ما أتى في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نعم أعوذ بالله من الشيطان فقط. كويس. أعوذ بالله السميع الرجيم نفخي ونفثي وهمزة. محمد عبد الرحمن جزاك الله خيرا. يعني ممكن نطيل ونقصر بس حسب ما أي ورد من الألفاظ. جمعها الإمام الضباع في 8 صيغ. مواضع الجهر والإخفاء دي اللي ممكن يبقى فيها خلاف بين القراءات، يعني قيل ان في بعض القراء يعني دايما يخفون الاستعاذة، دائما يخفون الاستعاذة، ولكن يعني الصواب ان كل قراء ليهم مواضع للجهر ومواضع للايه؟ للاخفاء، مواضع للجهر ومواضع للاخفاء، ليس كل يعني الامر ليس على اطلاقه، ليس كل مواضع جهر او كل مواضع ايه؟ اخفاء. فمواضع الجهر عندما يكون في حضر من يسمع، اذا حضر من يسمع يبقى احنا في ايه؟ نجهر بالاستعاذة. ليه نجهر بالاستعاذة؟ عدي ناد يا شيخ محمد، انا قلنا الامر احيانا يبقى للند، الامر ممكن وجوب الاستحباب للاباحة، اكثر علماء صرفوه هنا للايه؟ الاستحباب والله اعلم. طيب مواضع الجهر قلنا في حضرة من يسمع، ليه؟ عشان من يسمع يعني يحصل معاه ايه؟ ينتبه للقراءة من اوله. وده قال الاستعاذة شعار القراءة، الاستعاذة شعار الايه؟ القراءة. بس قرأنا القرآن على طول استعاذة بالشيطان الرجيم، وبالباقي اي اول ما يسمعني استعيذ هيعرف ان في قرآن يسمع القراءة من اولها فلا يفوته شيء منها. مواضع الاخفاء نعم الله يبارك فيك يا شيخ سميرة، مواضع الإخفاء في عادة من لا يسمع، كش في حد بيسمع أو في الصلاة، أو في إيه؟ في الصلاة. في الصلاة لأن الصلاة لها أحكام خاصة ليس فيها إيه؟ لا يكون فيها إلا القرآن. طيب وفي عندما لا يكون هناك من يسمع قراءتي حتى لو كنت أقرأ بصوت عالي وليس هناك من يسمع، فدي موضع من مواضع الإيه؟ السر. لماذا؟ لماذا؟ لنفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن. دي كل ان شاء الله حضراتكم يعني اكيد عارفين اكثر مني، يعني ما حكم الوقف على الاستعاذة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم الوقف على الاستعاذة؟ يجوز الوقف عليها ويجوز وصلها بما بعدها ايا كان ما بعدها، يعني انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى هنا في هذا الوضع ايه؟ يجوز ان انا اقطع ويجوز ان انا اوصل بالبسمله، يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أول وصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو أنا أوصلها بسورة براءة مثلا يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة. لو هوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، يبقى الاستعاذة عموما يجوز الوقف عليها ويجوز وصلها بما إيه؟ بما بعدها. وقف لهم عليه أوصل، لكن ابن الجزري وقف لهم عليه أوصل واستحب، وقال بعضهم يجب. لا شيخ أيمن ركز معانا، أنا دلوقتي على الاستعاذة بما بعدها أيا كان ما بعدها، بعدها آية من القرآن، بعدها يا بس سيقول السفهاء، ابدأ بسيقول السفهاء، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء. طب هل يجوز الوصل ولا لا يجوز؟ مثلا يجوز القطع ويجوز الايه الوصل. ما لناش دعوه بموضوع الانفال والتوبه دلوقتي، ما جيناش عندها اصلا، ما تكلمناش عنها لسه. نعم جزاك الله خير ام قصي. يعني استحب ان احنا ايه ما نوصلهاش، كان يجوز برضه. أضفت عليك الشيخ أبو حسين، استحب القراءة بها بالجهر في موضعين، ماشي، والإخفاء بها في أربعة مواضع، يبقى يجوز الوصل والوقف على الإيه؟ على الاستعاذة. أنت تجد كفاية درس النهاردة لحد كده ولا إيه؟ نكتفي يعني كده ونكمل حصة الجاية إن شاء الله باقي الوصول. يبقى الاستعاذة يعني من الأصول التي ليس فيها خلاف كبير بين القراء، لكن بعض القراءات القليلة، القراءات القليلة اللي هي قيل فيها زي قراءة ورش مثلا أو قراءة نافع كله، قيل أن نافع يخفي الإيه الاستعاذة، ولكن الصواب عدم إخفاء الاستعاذة، لكن لها مواضع جهر ومواضع إيه سر حسب ما ذكرنا آنف. لو حد عنده سؤال ولا حاجة ينبهنا عليه. لا تمام تمام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبهكم وذكركم بالواجب، بالواجب إن شاء الله، ذكركم بالواجب، هنكتب الواجب إن شاء الله في المنتدى بعد قليل إن شاء الله. الأيام الجاية تبقى أطول إن شاء الله، بلاش تحرجني يا شيخ أبو حسين، الأسئلة بتاعتك صعبة. اتفضل اتفضل يا مولانا. طيب أمورني هنكتب في المنتدى واجب، ممكن تجيبوا المكان الاخوات الاخت المحبة يقول الاخوات اللي مضافة عندنا، تضيف سكايب الاخوات عشان نضيفها لمجموعة الدورة، اللي فهم حاجة يعمل يعني السكايب بتاع الاخوات اهل القرآن. رابط صفحة الواجب ارجو تنزيله، اديهم بس المكان المنتدى الاول، واحنا ان شاء الله نعمل في واجبات ان شاء الله. يا ريت رابط المنتدى كده والواجبات هتيجي ان شاء الله، اولها ان شاء الله اليوم ان شاء الله. يعني هل لا يعيد الاستعاذة؟ الله يفتح عليك. العذر طارئ لا يعيد الاستعاذة، لو قطع القراءة قراءة العذر طارئ كالعطاس او غيره لا يعيد الايه الاستعاذة، لكن لو انصرف عن القراءة ورجع لها تاني يبقى لا بد ان يستعيذ من الاول. وطبعا فائدة الاستعاذة صرف الشيطان عن الايه عن الوسوسة القارئ في خلال قراءته او حتى بعد قراءته، انه يعني يجعله يرائي بقراءته، فتبقى ايه الاستعاذة حصن من الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. وبعدين ننزل رابط التسجيل الإخوة والواجب. وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.